تفضل عطوا اللقط برضه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. قد ما اشرت اليه بارك الله فيك، يعني وجدت الحديث حديث المطوله اللي ورد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، لكن اردت نسخه ولصقه على السفوره كما تسمونها، فاخرجت من الغرفه. هذا اولا. والثاني في اثر اخر عن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره مختصرا، وهو الأثر يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، هذا مذكور في المسند مطولا. أما سؤالي بارك الله فيكم، بيعة من وصل إلى الحكم بطريقة البرلمان وهو رجل يعني ألماني صرف، يعني لا يحكم شرع الله ولا يؤمن به، يعني ما حكم هذا؟ هناك فرق. طيب أخي الفاضل بارك الله فيك، كونه لا يحكم الشرع هذا لا يعني أنه علماني. العلماني هو الذي يقول الشرع لا يصلح الآن، شرع الله لا يصلح الآن بلا شبهة، فهذا يكون كافرا ولا بيع لكافر، ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبإجماع. وأما المسلم إذا وصل إلى الحكم عن طريق البرلمان فليس طريقة البرلمان يعني بشر، وإن كان فيها شر عظيم، من طريقة سفك الدماء التي وسطوا على الحكم الذي وصل عن طريقه عبد الملك بن مروان مثلا، ومع ذلك كانوا يبايعونه، فلا يهم هو وصل بطريقة شرعية أو غير شرعية، هو اسمه متغلب هكذا. فالعلماني، ولكن ينبغي أن نحرر، لأن كلمة علماني معناها كافر، العلمانية كفر، فينبغي التأني، ينبغي التأني واحدة واحدة عليه يا أخوة، ينبغي التأني في مسألة إطلاق لفظ علماني على الشخص، ولكنه صدرت منه علمانية لا، هذا يكفر. أما بالنسبة لسؤال أخونا السؤال الفقهي، وهذا يعني نخفف فيه، يسأل عن قول المأموم سمع الله لمن حمده وهو خلف الإمام. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويختاره المعاصرين الشيخ الألباني. والصواب أن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. فالحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد. وروى ابن المنذر في الأوسط عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه أنه كان إذا كان مأموما وقال الإمام سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، فهذا واضح جدا في أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا الصواب. فهذه مسألة اجتهادية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والراجح ما قلت لك. وهذا ذكره ابن منذر نسبه إلى جماعة من الصحابة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول هل يأخذ الوزراء والولاة في عصرنا حكم ولي الأمر من عدم الطعن فيهم والحديث عنهم كما تعلمون؟ عندنا وزير، أنا لا أعلم، وزير الشؤون الدينية رجل جاهل خرافي، فما ترون في الحديث عنه وعن أعماله المشينة؟ لا أدري. يقول وزير خرافي، لا أدري. غير أن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قد جعل ضابطا لما رد على أسامة بن عبد اللطيف القوصي، لما كان القوصي يقول أن علي جمعة عينه مفتي مصر، عينه رئيس مصر، فهو ولي أمر فلا يجوز الكلام فيه. فقال الإمام الشيخ الإمام الجليل أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أن ولي الأمر أنه يجوز الكلام في الوزير إذا كان مبتدعا في غير ما ولاه عليه الأمير. فمثلا أنت تقول خرافي الآن، لا أعارضك أبدا. وقد كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الوزراء في زمن المأمون والمعتصم والواثق على مذهب التجهم والقضاة، وكان أهل السنة يشينونهم بهذا ويذكرونهم، والأمر يقدر، فإذا رؤي أمرا يعني يكون فيه تهيجا أو ما سواه، ولكن يحذر منه ويقال هذا رجل صوفي خرافي. وهذا عندكم أين في المغرب؟ هذا الأخ الذي يسأل من المغرب؟ الجزائر. الوزير عندكم خرافي؟ سبحان الله، الجزائر فيها مجلس سلفي قوي. الله المستعان. نحن أيضا عندنا في الكويت أيضا كان في فترة فترات رجل صوفي، نسأل الله عز وجل يعني أن يبدي لكم خيرا منه. لا أدري والله يا أخي مسألة تفصيلا، ولكن راجع كلام الشيخ أحمد النجمي وأنا بعيد العهد فيه، ففيه تفصيل لعلي لا أضبطه في هذا المجلس، أنا قلت ما أذكره، فراجع تفصيل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فيما يتعلق في أمر المفتي وما سواه، عسى أن تجد بغيتك. طيب تأذنون لنا بالانصراف؟